خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر في الحلقة 39 بفضل الله عز وجل. تكلمنا في المرة السابقة عن علامة مهمة جدا من علامات الساعة قد ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله عز وجل: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذه علامة عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام اعتقاد أهل الإسلام فيه أنه لم يقتل ولم يصلب عليه السلام، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، وما قتلوه يقينا ولكن شبه لهم. هذا هو اعتقاد أهل الإسلام. فينزل عيسى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة حكما عدلا يحكم بشريعة الإسلام إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ذكرنا أين ينزل عليه السلام وله مهمات سيفعلها بأمر الله عز وجل في وقت نزوله والوقت الذي سيعيشه في الدنيا في آخر هذا الزمان. وأول ما يبدأ به هذه المهمات ومباشرة بعدما ينزل عليه السلام هي مهمة القضاء على الدجال وهذه الفتنة العمياء الصماء التي ابتلى الله تعالى بها العباد. وهنا لفتة مهمة جدا، وهي أن عيسى عليه السلام بعدما نزل مباشرة لم يرتح، لم يجلس قليلا ويهدأ مما حدث معه، لم يرى الدنيا وما فيها وما حدث فيها ويسأل هذا وذاك ويستفسر من الناس عما حدث في الدنيا، لا أبدا. بعدما نزل مباشرة قضى على الدجال، وأول عمل يقوم به عيسى هو مواجهة هذا الدجال. فبعد نزوله مباشرة يتوجه إلى بيت المقدس، بيت المقدس حيث يكون الدجال محاصرا عصابة من المسلمين، فيأمرهم عيسى بفتح الباب كما روى ذلك الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم: فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب. فيفتحون ووراءه الدجال ومعه 70,000 يهودي كلهم ذو سيوف محلى وساج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. يعني لما يراه المسيح الدجال يرى عيسى عليه السلام فيذوب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله فيهزم الله تعالى اليهود. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن نزول عيسى وصلاة عيسى عليه السلام للمؤمنين، ثم قال: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك. لكن كما ذكرنا المرة السابقة يريد أن يقتله ويظهر دمه للناس ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فيريهم دمه في حربته. هذا هو حتى يذوب الشر مع هذا الرجل، حتى يعلم الذي يعني كان يتبع الدجال أنه أسطورة وأنه كان فتنة عليهم. كما قال العلماء أن السر في عدم ترك عيسى الدجال حتى يموت بنفسه هو إنهاء أسطورة هذا المخلوق وإنهاء هذه الفتنة، فإن الناس إذا شاهدوا قتل هذا الرجل وموت هذا الرجل استيقنوا أنه ضعيف مغلوب على أمره وأن دعواه كانت زورا وكذبا. وهذا الذي ستراه يقينا في يوم القيامة عندما يقف الشيطان على منبر عظيم ويدعو الناس ويجتمعوا ويقول المقولة الشهيرة في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فانظر إلى حسرات هؤلاء الذين اتبعوا الدجال أو اتبعوا الشيطان عموما وكفروا بالله تعالى، أو اتبعوا الشيطان وعصوا أمر ربهم، ونحن كلنا هذا الرجل. الحسرة يوم القيامة ستكون شديدة، وهو يوم الحسرة والندامة لما فيه من هذه الأمور. وهناك حديث صحيح الإمام مسلم أيضا، حديث النواس بن سمعان، حديث طويل لكن فيه يعني تفصيلا هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما قلنا، بين مهرودتين أي ثوبان مصبوغان بورث ثم زعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذ طأطأ رأسه كأنه يقطر ماء كما قال صلى الله عليه وسلم، وإذا رفعه تدحضر فتحضر منه جمان كاللؤلؤ، سبحان الله، حبات من الفضة يعني. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه يعني رؤية بصره، فيطلبه حتى يدرك بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله تعالى منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، هذا ما سيحدث، نسأل الله تعالى العفو والعافية. ثم بعد ذلك ترى أن عيسى عليه السلام له مهمة أخرى بعدما يقضي على الدجال، وهو أنه سيخرج يأجوج ومأجوج في زمانه، كما سيأتي بيانه تفصيلا من هم يأجوج ومأجوج، وهل هم شخصان فقط كما يظن البعض أم هم قوم من الناس، وما حالهم، وهل هم من أهل الإسلام أم من أهل الكفر، وأين مكانهم الآن، وهل هم موجودون بالفعل أم لا، وكيف النجاة من هذه الفتنة، نسأل الله العفو والعافية. سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى تفصيلا. المهم أن هؤلاء لما يخرجوا فيفسدون في الأرض إفسادا عظيما، فيدعو عيسى ربه فيستجيب له سبحانه، ويصبحون موتى لا يبقى منهم أحد، يعني هذه مهمة جديدة. لكن يأجوج ومأجوج مسألة أخرى يعني ستأتي بيانها إن شاء الله. لكن المهم أن بعدما يقتل عيسى عليه السلام الدجال سيخرج يأجوج ومأجوج، وستحدث مفسدة عظيمة جدا للناس، وسيفسدون في الأرض حتى أن أهل الإسلام أو أهل الإيمان سيهربون فوق الجبال، ولكن سيدعو الله تعالى عيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين فيقتلهم الله تعالى، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث تشاء بعدما يموتوا، لأنهم سيملؤون الأرض وزهمهم سيملأ الأرض، والرائحة التي لهم ستملى الأرض، فلا يستطيع أهل الإيمان أن ينزلوا على الأرض حتى إلا بعدما ينزل الله تعالى بهؤلاء الطير، فتطرحهم حيث شاء رب العزة تبارك وتعالى، وتنتهي هذه الفتنة أيضا. وهناك أيضا بعض الأشياء التي سيفعلها عيسى عليه السلام نبينها إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.